وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا الذين قال فيهم: وأسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع تكملة آيات سورة القصص، وكنا قد وصلنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، نفس التعبير تقريبا اللي فات، قال: رب نجني من القوم الظالمين. احنا لنا وقفات كثيرة النهاردة إن شاء الله، فهنبدأ سريعا علشان ان شاء الله نقدر ناخد اكبر قدر ممكن من المعاني، ونحاول نربط المعاني دي ببعضها، ونستخلص منها ان شاء الله الدروس المستفادة والتدبر اللي ربنا سبحانه وتعالى نوه اليه. احنا كنا شرحنا اية فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. الحقيقة ان احنا في لو لاحظنا كده هنلاقي ان التعبير بيبطش يختلف عن التعبير بوكزة في المرة الاولانية. يعني سيدنا موسى في الموقف ده اراد تنكيلا بالقبط الثاني، ولكن التعبير من الله سبحانه وتعالى اختلف. يعني ربنا قال في المرة الاولانية: فوكزه موسى فقضى عليه. هنا قال فلما اراد ان يبطش، ما اشارش الى الوكز خالص، وده له معنى مهم جدا. يعني في المرة الأولانية كان الوكز هو السلاح اللي استخدمه سيدنا موسى، وفي المرة الثانية كان البطش هو السلاح. وهناك فرق لغوي بين الأمرين، واحنا شرحناه قبل كده، شرحنا معنى الوكز قبل كده، وشرحنا البطش قلنا هو الأخذ بصولة وجولة وقوة، والفرق بين الاتنين كان ظاهر في محاولة الدفع في المرة الأولانية وفي محاولة الاخذ في المرة الثانية. الحقيقة ان اختلاف اللفظين يوحي ايحاء هام جدا. اولا يوحي ان ما صدر من القبطي الاول يختلف عما صدر من القبطي الثاني. ده على اساس ايه؟ على اساس ان سيدنا موسى لم يكن ابدا ليصدر منه اي رد فعل تجاه القبطي الا اذا كان رد الفعل يساوي الفعل الصادر من القبطي نفسه. يعني بمعنى ان هو القبطي اتى بتصرف كان لابد من الرد عليه ومقاومته بما فعله سيدنا موسى. يعني الوكز كان مناسب جدا في المرة الاولانية لحال القبطي لما اراد الاعتداء على الاسرائيلي المتكلم، وفي المرة الثانية كان التصرف اللي تصرفه القبطي اللي ربنا ما اشارش اليه بوضوح، لكن اشار اليه اشارة خفية في قوله تعالى: الذي هو عدو لهما. واحنا شرحناها المرة اللي فاتت بالتفصيل وقلنا معناها ايه، والتنوين وعدم الاضافة هنا معناهم ايه، انهم بيضيفوا عداوة جديدة وعداوة شديدة لم تكن، يعني هما صفتين، يعني التنوين اللي في عدو لهما، التنوين ده يشير الى ان في عداوة مضافة الى العداوة الاصلية. طب ايه هي العداوة الاصلية؟ العداوة الاصلية هي العداوة المتأصلة بين بني اسرائيل وبين المصريين ايام فرعون. اما العداوة التانية فدي اللي اشار اليها ربنا سبحانه وتعالى بقوله عدو لهما، يعني عداوة فوق العداوة. الاضافة انه ما اضافش عدو لضمير الهاء، فما قالش عدوهما او عدوهما، انما قال عدو لهما. وعدم الاضافة دي توحي برضو نفس الايحاء وتشدد في موضوع ان العداوة هنا عداوة مختلفة عن ومضافة وفوقية عن العداوة الأصلية. وده يشير إلى أن القبطي أتى بما تار موسى حفيظة موسى والإسرائيلي معا. وكان فيه تنبيه شديد جدا على أن العداوة اللي أتى بها هذا القبطي استلزمت من سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، أنه يأتي بفعل البطش، إرادة البطش. وده ميزان عن سيدنا موسى، يعني سيدنا موسى كونه اختار بتعبير الحق سبحانه وتعالى موضوع الوكز في المرة الأولانية واختار البطش في الثانية، ده يشير إلى إن المسألة مش فوضى، يعني إن مش أي إنسان ممكن أي إنسان يتعامل معاه بأي طريقة لمجرد إن هو صدر منه أذى، إنما المسألة فيها ميزان، يعني العقاب على قدر الجريمة. وده نوع من الميزان الهام جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره في الحدود، يعني الحدود اللي ربنا قدرها تجد ان ربنا جعل موازين مختلفة للحدود، يعني جعل لكل جريمة عقاب معين يختلف عن العقاب المعد لجريمة اخرى. وجعل ربنا سبحانه وتعالى الميزان ده هو اللي بيجعل البشر لما يضعوا احكام تعزيرية للحاجات التي لم يسن فيها سنة شرعية في الحدود كالتعزير مثلا، ان يكون العقاب فيها مناسب للجريمة، يعني لابد ان يكون العقاب مناسب للجريمة. فالعقاب الجريمة الكبيرة يناسبها العقاب الكبير، والجريمة الاصغر يناسبها عقاب اصغر. وتحديد العقوبة مرتبط بعوامل كثيرة جدا، منها النفع المتوقع من العقوبة دي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه كل ما كانت العقوبة تعيد المعاقب الى الرشد والى الهدى والى الصلاح، كل ما كانت العقوبة دي انسب له. وبالتالي على الذي يختار العقوبة، طبعا ما لم تكن العقوبة مفروضة شرعا كحد من حدود الله سبحانه وتعالى من كتاب او سنة، انما احنا بنتكلم في الحاجات الاجتهادية اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح فيها باب الاجتهاد للعلماء. وبالتالي يبقى العقوبة الاصل فيها النفع الواقع على المعاقب وعلى المجتمع. يبقى كل ما كان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وان تعفو اقرب للتقوى، يعني انت لو خدت حقك دي تقوى، لكن الاقرب منها انك تعفو. متى علمت ان العفو يقرب من تريد عقابه الى الله سبحانه وتعالى؟ يعني امتى تعفو؟ ده ميزان العفو. امتى تعفو؟ لما تجد ان العفو ده هيقرب من تريد عقابه انت من الله سبحانه وتعالى. واذا كان العفو ده هيقربك انت من الله سبحانه وتعالى ويقربه هو من الله سبحانه وتعالى، فالعفو هنا اولى. اما اذا كان العقاب هيقربه اكتر من الله سبحانه وتعالى ويرده الى الحق وهيعمل معاك كده انت ايضا، فالعقاب هنا اولى. نوع العقاب هو اللي يحقق اكبر قدر من التقوى والصلاح لكلا المتخاصمين. وده امر هام جدا، وده ميزان هام جدا. ولذلك اختلف الوكز عن البطش في الايتين. وكان ممكن بسهولة جدا يتقال وكذا هنا وكذا هنا، وممكن ما كناش ننتبه، انما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يضع لنا الميزان بهذا الفهم. وفرق كبير جدا بين التصريح وبين المعنى المستخرج. يعني ربنا لو سبحانه وتعالى قال لنا ان هناك ميزانا لابد ان نلتزمه جميعا، وهذا الميزان يقوم على وضع العقوبة المناسبة للجريمة المناسبة في الوقت المناسب، وان اصل هذا ان يكون النفع المتوقع من العقاب هو اصلح ما يمكن عمله بالنسبة للمعاقب، لو ربنا قال لنا الكلام ده بالطريقة دي يمكن ما كناش انتبهنا ليه. لكن ان ربنا سبحانه وتعالى يضع بهذه الطريقة جوه الايات، ده يحقق من يعني يتحقق لدينا منه اكبر نفع ممكن واكبر فايدة واكبر تأثر، مش بس على مستوى الفهم، لا ده على مستوى الفعل، لانه بيأتيك بالحق من خلال مثال واقعي فبيعلمك تعمل ايه، يعني مش بيفهمك بس، لا بيعلمك كمان لو حبيت تطبق الفهم ده تطبقه ازاي. والحاجة الاهم من كل ده ان دي مسألة بتحرك خلاجات القلوب، يعني كما هي موجهة للافهام والعقول والجوارح للعمل، فهي ايضا موجهة للقلوب، وبذلك يتعدد النفع الواقع من تدبر القرآن. أرجو أن يكون هذا المعنى واضح يعني إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى عرفنا ليه حصل الخلاف ده. طيب، سيدنا موسى رأى أن القبطي جدير، الفعل بتاعه جدير بالبطش لا بالوكز في هذه المرة، وده معناه انه قد يكون ده سبب، وممكن يكون في سبب تاني يحتمل، اللي هو ان موسى ممكن في المرة الاولانية موسى لما وكز الرجل مات، ولما مات كان ذلك قدرا باذن الله ولم يكن موسى يقصد ذلك، لكن موسى علم من الوكز الاولاني انه مش اي انسان يقدر يتحمل مثل هذا الوكز، وبالتالي البطش ايضا قد لا يتحمله كل انسان، ولذلك يمكن موسى علم من رؤيته للقبطي الثاني انه قد يتحمل البطش اذا ما بطش به موسى. بمعنى يتحمله يعني ايه؟ يعني يقع اذا بطش به وقع من موسى العقاب، وانتفع القبطي بالعقاب دونما ان يتأثر به تأثر القبطي الاول. هناك فرق كبير بين الحالتين يعني. يبقى ده معنى كمان بنضيفه للمعمل الاولاني، يعني ببساطة كده ان موسى تأكد ان البطش لن يقتل هذا الرجل كما قتل الوكز الرجل الاول، وان كان الامر في الحالتين لا يشير لتعمد موسى هذا ابدا يعني. طيب، هنقول ليه استعمل البطش رغم انه في احتمال للقتل فيه. احنا قلنا ان هو علم سيدنا موسى بان الرجل يتحمل مثل هذه العقوبة وفي نفس الوقت تحقق الهدف من العقوبة، وهي دي اقرب واعدل بالضبط، هو التعبير اللي انا اريد ان استعمله، اعدل وسيلة لايقاف عداوة هذا الرجل هي البطش في هذا الموقف. يبقى هي اعدل وسيلة لايقافه، علم انه متحمل لذلك، وبعدين تحقق الميزان في تحديد العقوبة على قدر الجريمة، وده ميزان عام هيسري بعد كده بقى على في الشرائع على كل شيء، سواء كان في الامور التعزيرية او في غير ذلك. يبقى دي دروس هامة جدا جدا هناخدها من الكلمة دي. طيب، ننتقل من البطش، الكلام ده مفهوم؟ هننتقل من البطش لتصرف سيدنا موسى. تصرف سيدنا موسى ده يشير لحاجة مهمة جدا. سيدنا موسى كان في موقف خوف قبل كده، وكان الخوف من جراء ان هو حصل قتل وانتشار للمعنى ده، وكان يجب ان سيدنا موسى يكون حريص جدا في التعامل مع الناس، لكن انه يريد ان يبطش برجل تاني وهو في موقف يعني معرض فيه ان هو يهاجم او يعتدى عليه او انه يطارد، فبدلا من ان يستخفي عن الانظار تماما ويحاول ان يبتعد عن المدينة بقدر الامكان، اذا بموسى يريد ان يبطش لعداوة رجل ما اراد ان يعتدي على موسى وعلى الاسرائيلي معا. ده يديك احساس بمعنى تاني خالص، ان سيدنا موسى هنا عمل موازنة بين خوفه من الموقف الاولاني وبين تردده وبين انه مطارد وان محاولة ان هو يظهر باي مظهر تاني، خصوصا لو كان مظهر فيه عنف، ده هيزيد الحملة ضده وهيزيد من سوء موقفه وهيعظم موضوع الخوف ده فيه، وبين انه يرى امر لله سبحانه وتعالى ويتكاسل فيه او يتخاذل فيه. ايه الامر لله هنا؟ ان هو رأى ظلم بيقع وعداوة بتفترى، وكان لابد من ردع المعتدي كي يتحقق العدل. فهنا ظهر امر لله سبحانه وتعالى واجب النفاذ في مقابل خوف شديد جدا متوافرة اسبابه توافرا عظيما يعني. فده كان ده الامر المحير في المسألة، ان هو بين الاثنين، هو بين الامرين دول، يختار اي الامرين. هو ده مهم جدا يعني، لازم يختار امر من الاثنين. فكون سيدنا موسى يختار ان هو يبطش بالرجل متناسيا تماما مسألة الخوف القديم ومتحملا لتبعات ما يحدث بعد ذلك، وان ادى ذلك الى مطاردة موسى ومضاعفة الازمة اللي هو فيها، فده معناه ان سيدنا موسى يخاف من الله سبحانه وتعالى ما لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. وهو ده لو تفتكر ده اللي انا كلمتك فيه وقلت لك ده الفرق بين الخوف الفطري والخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني وقلت لك ان ده بيحصل لو تتذكر بقى الكلام، وده بيحصل لما يتعارض الخوف من الله سبحانه وتعالى مع الخوف الفطري. يعني امتى الخوف يبقى خوف شركي؟ لما يكون في حصل تعارض بينهم، يعني لما يكون في موقف انت مضطر تختار بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، كان فرضا عليك ان تختار الخوف من الله سبحانه وتعالى وان ترد الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، وده فرض عليك. ولو عملت غير كده وقعت في الخوف الشركي. ولذلك سيدنا موسى اختار البطش بالرجل حتى لا يقع في الخوف الشركي، وهو ده الفرق بينهم حال التعارض. لان هنا التعارض واضح جدا، يعني واضح قوي ان في تعارض بين الاثنين في الموقف ده على الخلفية اللي احنا ذكرناها. وده امر هام جدا ارجو ان انتم تنتبهوا اليه. طيب في قول الحق سبحانه وتعالى فلما ان اراد، انا عايز اقف عند حتة الارادة دي. يعني هو اراد ان يبطش، الارادة هنا تشير الى العزم، الى العزم، العزيمة. ومعنى اراد هنا مهم جدا، منها انه يحط توقيت قول الاسرائيلي اللي هو قال يا موسى اتريد ان تقتلني، كأن توقيت الرجل جاء قبل ان ينفذ موسى ما اراده او ما عزم عليه. يبقى ده اراد هنا اتحطت للتوقيت، يبقى التوقيت هنا مهم جدا. طيب دي حاجة. الحاجة التانية انه ربنا سبحانه وتعالى بيقرر حقيقة اخرى. معناها ايه؟ معناها ان العزم اذا ما توفرت له شروط الصدق كان لها او له اجر العمل وان لم يتم العمل العارض. يعني اذا الانسان عزم على اداء شيء او عمل شيء، شيء صالح طبعا، وهو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم المسلم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهنا الهم المقصود به العزيمة الأكيدة المقررة التي لا تتفسخ عن الإنسان بالعوارض. يعني الإنسان هم بحسنة، فالهم بهذه الحسنة إذا كان صادقا والعزم فيه والإرادة فيه إرادة صحيحة مخلصة لا تتفسخ عن الإنسان ولا تنفصل عنه بحال لمجرد أي عارض من العوارض وإن كان خوفا، ففي هذه الحالة يجازى الإنسان على هذه النية وعلى هذه الإرادة بأجر العمل الأصلي اللي كان هيكتب لهذا العمل وإن لم يعمله الإنسان العارض. أما طبعا النوايا اللي بتتفسخ عن الإنسان بالعوارض، يعني بيبقى أمر خطر له كده، خطر له عزيمة أنه يؤدي عمل صالح، مجرد خاطر ولم يتحقق العزم الأكيد والإخلاص والصدق الأكيد في نفسه ولم يسعى فيه ويقدم له الأسباب، فده طبعا ما عليهوش أجر لأن هو لم تتوافر فيه صفات العزم والعزيمة الصحيحة. فأراد هنا أفادت هذا المعنى، وده معنى هام جدا جدا وإحنا استخلصنا منه درس. كم درس في الثلاث كلمات اللي إحنا خدناهم دول لغاية دلوقتي؟ هما ثلاث كلمات، احنا ما تحركناش. يعني احنا قلنا فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو له، احنا تحركنا في الثلاث اربع كلمات دول وخدنا فيهم كام درس؟ كام درس اتعلمناه؟ تقريبا اربع دروس في كلمتين ثلاثة. فهو ده القرآن، هو ده القرآن. إن ما كناش نتعامل معاه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة فنبقى ما استفدناش منه الاستفادة الحقيقية، وضيعنا على نفسنا ما وضعه الله سبحانه وتعالى من أسرار في هذا الكتاب العظيم. وإيه أقدر وإيه أحب وإيه أولى من كلام الله سبحانه وتعالى، من كلام الله سبحانه وتعالى، إيه أولى من كده عشان تنتبه إليه وتستخرج منه كل ما فيه إن استطعت. وهو ده سر الدرس ده، يعني هو وقرآنا فرقناه، السر فيه هو ده، المعنى ده، إن العلم بالله سبحانه وتعالى رب العزة رب العالمين إذا تكلم فإيه أولى من كلامه عشان أنظر فيه وأتأمل فيه. والله ده كل حرف قاله الله سبحانه وتعالى جدير بأن الواحد يفني عمره فيه، يعني حتى يتبين ما فيه ما استطاع. فلذلك دي أهمية القرآن. أنا عارف إن أنا أحيانا المسألة بتبقى شاقة عليكم، وإن الدرس أحيانا بيبقى ثقيل، وإنه أحيانا بيبقى جاف، و يعني لكن يعني عذري إنه يعني هو إحساسي بإن كلام ربي سبحانه وتعالى هو أولى كلام في الكون كله يجب أن الإنسان يقف عنده. والله ولو استطعت لفعلت أكثر من ذلك، وعلى الله قصد السبيل. طيب، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال يا موسى، والقول هنا للإسرائيلي، القول هنا ما ينفعش يكون للقبطي، لأن في بعض العلماء قالوا إن القول هنا للقبطي، لكن ده لا يستقيم، يعني لا أراه صحيحا، لسبب، لأنه الكلام هنا القبطي ما كانش يعلم بجريمة القتل اللي حصلت قبل كده، يعني ما يعرفش إن في حد قتل قبل كده، وإلا ما كانش واقف وحاول يعتدي عليهم ويظهر لهم عداوة. يعني أنا هفهمك كده بالراحة كده، يعني القبطي الثاني اللي قال يا موسى، لو كان القول له يعني يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد، أولا هو ما يعلمش بالقتل اللي حصل الأمس، دي النقطة الأولانية، لأن كان الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا آسف الكهرباء انقطعت عن الجهاز، فأنا آسف جدا. نكمل إن شاء الله. الله المستعان. احنا كنا بنقول انه القول بان القائل يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس لا يكون ان شاء الله القبطي، لان القبطي لم يكن يعلم ان هناك من قتل بالامس، كما أنه لو كان يعلم لما انتظر حتى يلتقي موسى، بل كان على الفور سارع إلى الملأ وإلى فرعون حتى يبلغ ما حدث، وذلك لسابق العداوة الأصلية اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي سابق العداوة بين بني إسرائيل وبين الأقباط من مريدي فرعون. ولذلك فيستبعد أن يكون القبطي هو القائل يا موسى أتريد أن تقتلني. كمان في نقطة ثالثة كمان، إن هو اللي بدأ بالعداوة، يعني هو اللي بدأ بالعداوة، فإيه وجه الاستبعاد والاستغراب في إن موسى يريد أن يبطش به؟ يعني إنسان أتى بعداوة شديدة جدا تجاه إنسان وهو اللي بدأ بهذه العداوة، فهل يستغرب من المدافع عن نفسه أن يدافع عن نفسه؟ لا يستغرب هذا الأمر، ولذلك يستبعد أن يكون القول بمثل هذا إذا كان هو البادئ بالعداوة. يعني البادئ بالعداوة عادة بيستمر فيها حتى وإن حدثت مقاومة، خصوصا كان الأمر من موسى هم لم يكن فعل. فلذلك لكل هذه الأسباب لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز تهنئة الأقباط بعيدهم، لأنه هذه أعياد شركية يعني تعترض الوحدانية وتعترض الرسل والكتب والأوامر السماوية، ولذلك لا يجوز أبدا أبدا تهنئة إنسان على الشرك بالله. يعني الزيارة في الله بتحمل معنى الدعوة. يعني إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم أو زار مسلما يهوديا أو قبطيا فلا بأس، لأن ده بيحمل معنى الدعوة. يعني يجب أن يكون قلب المسلم معقود على حسن التعامل مع أهل الكتاب. وحسن التعامل مش معناه الانقياد للمعتقدات الفاسدة أو ما يعترض مع ثوابت الدين والتوحيد إطلاقا يعني، لكن هو معناه أن تحسن إلى الناس وأن تبرهم وأن تعطيهم حقهم وأن تعدل فيهم. وده قول الحق سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقول الحق سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولذلك يجب أن يكون قلب المسلم حين يتعامل مع أهل الكتاب أن يكون معقودا على الدعوة إلى الله وعلى تبيين الحق. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. التوحيد أساس، والإيمان بكل الأنبياء والرسل قاطبة الأساس الثاني. وإذا هم تخطوا الحاجزين دول فخلاص يعني صاروا بذلك المسلمين يعني. نعم تماما، صاروا بذلك مسلمين. ويمنع مصادقتهم أو مودتهم، المودة القلبية التي تقع بين المسلم والمسلم، يحرم ذلك يعني. لقول الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فده ميزان العلاقة يعني. فهذا القبطي، وعلى فكرة المقصود بالقبطي المصري وليس النصراني، يعني القبطي لغة هو من سكن أرض مصر، وليس القبطي ديانة. يعني النصراني هو الذي يطلق عليه المسيحية، النصراني هو صاحب أتباع سيدنا عيسى عليه السلام. أما القبطي فهي هو المعنى المقصود بكل من كان من مصر وسكن أرض مصر، ده المعنى الحقيقي يعني. نعم جزاك الله خيرا يعني. أمر هام يعني. لكل هذه الأسباب القبطي نحمل عليها أن القبطي ليس هو القائل، وإنما القائل هو الإسرائيلي. طيب قول الإسرائيلي: أتريد يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طبعا كلمة يا موسى تشعر فيها بمعرفة سابقة، يعني تشعر فيها بعهدية يعني، والعهدية كانت من الإسرائيلية ولا بتكون من القبطي، لأن القبطي ده ليس هو القبطي الأولاني، لأن القبطي الأول قد قتل، فالقبطي الثاني لا يعلم موسى حق العلم، وبالتالي مش هيقول له يا موسى، لأنك تشعر فيها بعهدية سابقة أو بمعرفة سابقة. واللي يعرفه معرفة جيدة هو الإسرائيلي الذي استغاث به في المرة الأولى، فهو يعرفه حق المعرفة، ولذلك ابتدأ الكلام بقوله يا موسى. يعني لم يقل أتريد يا موسى أن تقتلني، ما قالش أتريد الأول، لكن قال يا موسى أتريد أن تقتلني، وكأنه يستعطف موسى أو يقول بما بيني وبينك من معرفة سابقة أو من علم سابق أو من موالاة أو من نصرة أو من انتماء، وذلك لا يقع إلا للإسرائيلي ولا يقع للقبطي. وده دليل تاني على ان القائل ليس القبطي. اظن دي 4 أو 5 ادلة واضحين جدا على هذا المعنى، ده ظاهر قوي. طيب ايه معنى قول الحق سبحانه وتعالى يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ دي فيها ادلة على اشياء كتير قوي، منها هي دليل على المرض النفسي وعقدة الاضطهاد التي تسبب فيها فرعون لبني اسرائيل. يعني هو موسى لم يكن يريد ان يقتل الرجل اصلا، وعلى العكس تماما، ده موسى نصر الرجل في المرة الاولى، وبهذا النصر قتل عدو الرجل في المرة الاولى. يعني موقف موسى في كل الاحوال، وكان هذه المرة يريد ان يبطش بالذي هو عدو له، يعني كل الاسباب تحمل الاسرائيلية على ان يثني على موسى ويشكر موسى، لا ان يتهمه بمحاولة قتل. فالتصرف ده يشير الى خلل في نفس هذا الانسان، خلل واضح جدا في نفس هذا الانسان، وده اللي بيسموه علماء النفس عقدة الاضطهاد. وهذه العقدة ظهرت في الموقف ده، وده دليل على ان لها ترسبات او اسباب ماضية. الاسباب دي طبعا وقطعا اتت من سلطان فرعون على بني اسرائيل، اللي هو ربنا سبحانه قال فيه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. هي دي عقدة الاضطهاد التي اصابت بني اسرائيل من افعال فرعون، ومنها تقتيل الابناء. ده طبعا كان من شأنه ان هو يضعف. احنا هنيجي ان شاء الله لما نيجي نوصل للآية دي هنعرف ان شاء الله ازاي، ايه معنى يقتل ابنائهم، وليه كان فرعون بيقتل الابناء ويترك الاباء. الكلام ده فيه تفصيل كبير او ان شاء الله في كل وقت ان شاء الله مهم في مكانه ان شاء الله هنستوضح هذه الايات والمعاني، لان احنا كل ما نطلع من اية ندخل على اية تانية الحقيقة مش لا يمكن ننتهي، لا يمكن ننتهي، لان كل اية وكل حرف محتاج ساعات وايام وشهور. فاحنا عايزين نبقى بس مركزين في الاية اللي احنا معاها بقدر الامكان علشان نطلع بالفايدة مركزة من غير ما نتشتت ان شاء الله. هل كان موسى عليه الصلاة والسلام حنون رقيق القلب؟ يعني كل اللي بيذكر هنا يدل على ذلك دلالة واضحة جدا جدا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ما ظنك بمن يصنع على عين الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون هذا الإنسان، كيف تكون صناعة هذا الإنسان؟ من صنع برعاية الله وحفظ الله وتسديد الله والعناية الفائقة من الله سبحانه وتعالى والرعاية التامة من الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان في صنعه وفي تكوينه وفي قوامه، كيف يكون هذا الإنسان؟ يعني دي طبعا مسألة مش محتاجة لدليل. وكل شيء انت فاكر، حضرتك فاكرة لما كنا بنتكلم في الإناث التي كنا عونا لموسى في نشأته، وقلنا أخته وأمه وامرأة فرعون، وأنه أحيط بحنان الإناث من كل باب، وشرحنا الحكاية دي بالتفصيل وقلنا ده كان ليه دور في إعداد سيدنا موسى إعداد عظيم جدا. ده طبعا كافي جدا جدا لإثارة مشاعر الحنان ورقة القلب في نشأة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وده ظاهر جدا. يعني قلنا ان فيها دليل على المرض النفسي وعقدة الاضطهاد، فيها ايضا دليل على سرعة الحكم والرعونة، لانه اصدر حكم على موسى بدون دليل. فيها برضو عيب خطير جدا وقع في المسلمين الان، وهو انطلاق الالفاظ التي تحمل الاهانات والاتهامات بدون دليل، وده بيحصل كتير قوي في مجتمعنا للاسف، وده من اهم الاسباب اللي اثارت الفتن والطغائن بين الناس بعضهم البعض، ودي من افعال الشيطان وتسلط الشيطان على الناس، وده لضعف المعرفة بالله. يعني ضعف المعرفة بالله، يعني احنا ممكن معظمنا يعرف اوامر الله سبحانه وتعالى، لكن احنا معرفتنا بالله ضعيفة جدا، جدا، وده دور العلماء الحقيقة. يعني دور العلماء كان في تقصير شديد جدا في الأمة الإسلامية في الفترات اللي فاتت دي، تقصير عظيم جدا، وهو السبب في كل الأزمات اللي احنا فيها دي، لأنهم عرفوا الناس على أوامر الله من صلاة وصوم وحج وتعمل ايه وتروح ازاي وتتطهر ازاي وتؤدي المناسك ازاي وعليك ايه وتصوم هنا ولا ما تصومش وده غلط وده صح، بدون ان يضعوا اساسا لذلك، وهو المعرفة لله سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى تخليك لما تعرف امر الله سبحانه وتعالى تنكسر عند هذا الامر. ليه؟ لانك تعلم من هو الله. ولذلك احنا اللي احنا بنعمله النهاردة ده من تدبر القرآن هو ده هدفه الاساسي، العلم بالله. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أنا برضو ليا ملاحظة كده عايز أقولها لكم برضو. أنا الحقيقة مش مستوعب خالص حكاية إن يبقى فيه درسين ورا بعض، كل درس منهم ساعتين ولا حاجة، بينهم من بعض دقيقة أو اتنين، نهائي صراحة مش مستوعبها خالص يعني. وده ليه؟ لأنه الدرس بتاعنا دسم يا جماعة جدا، وفي تركيز، وأحيانا بيدخل فيه اللغة أساس فيه كمان، يعني الإعراب والمعاني اللغوية والنحو، وهندخل في معاني بيانية وارتباطات قد تكون طبية أحيانا، وقد تكون نفسية أحيانا، وقد تكون قلبية أحيانا أخرى. فالدرس بتاعنا بيبقى دسم جدا، فلازم الإنسان يبقى داخله ابتداء. احنا كنا زمان في المدارس لما كانوا يجوا ينظموا جدول الحصص، كانوا يحطوا المواد اللي هي محتاجة تركيز في الأول، عشان لسه الشاب أو البنت بيبقى جاي مستعد للتقبل وذهنه صافي ولسه الاخلاط ما تغيرتش عليه. بس بخلاف بقى درس الرياضه مثلا او اللغه الانجليزيه او كده، فدي حاجات ممكن الانسان يستوعبها حتى وان كان مجهد ذهنيا يعني. فانا الحقيقه مش مستوعب القصه دي خالص. ولذلك انا بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان احنا بنبدا كلنا مع بعض مثلا عدد كويس كبير، والعدد ده بيقع مننا في اللي احنا ماشيين كده، يعني يفضل العدد يقع مننا كده لغايه ما نوصل لنهايه الدرس، بيبقى خلاص تقريبا التلت هو اللي فاضل ولا كده. فده اكبر دليل على ان الناس بتقع مننا في السكه. فوقوع الناس مننا في السكه ده دليل على ان الطريقه اللي احنا ماشيين بيها مش صح. يعني طريقه الترتيب دي مش صحيحه. ما اعرفش، انا مش عارف انا بكلم مين الحقيقه، لكن انا ارجو ان المسؤولين عن القصه دي يعني يدركوا الحقيقه دي. يعني مش عايزين كلامنا يبقى رايح في الهواء، يعني يبقى في الفاضي يعني. يعني احنا الناس بتستحمل معانا مثلا ساعة، نص ساعة مثلا او كده، في النص ساعة الاولانيين بيبقوا لسه مصحصحين لانهم طالعين تعبانين وهم معذورين، طالعين تعبانين من الدرس اللي قبليه. يعني مش عارف يعني توصلهم ببعض كده بسرعة، ده امر بصراحة شاق جدا عليكم يعني. فعشان كده الناس بتقع. مش عارف، انا مش بقول يعني مش بقول ان الدرس يعني درس التدبر يبقى الاول، او درس درس الاخ الفاضل او الاخت الفاضله اللي كانت قبل، ربنا يبارك فيهم يا رب، يكون الأول. لا، انا مش بتكلم كده خالص، انا بتكلم على مساله التنظيم. لابد في التنظير ده يبقى الاتي، القاعده هي الاتيه: الحاجات اللي محتاجه فهم شديد وتتبع شديد، وفيها من اللغة وفيها من البيان وفيها من البلاغة أو من الفهم العام اللي مرتبط بقواعد ثابتة هتستصدر بناء على هذا الفهم، الحاجات اللي من النوعية دي لابد إنها تكون في ابتداء الدروس، يعني تكون في بداية الدروس والناس لسه صاحية والناس لسه فايقة والناس لسه عندها القدرة إنها تتابع. والحاجات اللي هي ممكن الحاجات اللي هي الرقائق مثلا، او الحاجات الفقهيه، الامور الفقهيه دي ممكن تتاخر شويه وتبقى تالي هذه الامور، لانها مش محتاجه تدبر كثير، انت بتعرف الحكم الفقهي مباشره وخلاص، او بتعرف الرقائق بتاثر في قلبك فبتتاثر مباشره، وده امر مش محتاج منك ذلك المجهود الذهني الكبير. فالدرس بتاعنا محتاج مجهود ذهني كبير، سواء من المعطي او من المتقبل، من الاثنين مع بعض، والتفاعل اللي بينهم هو اللي بيدي للدرس قيمته الحقيقه. يعني التفاعل اللي بينهم ده. انما انه تجد الناس في الاول بدأت تسمع وبعد كده حست ان الدرس، عشان كده انا بحس بعبء شديد جدا لما باجي اتكلم معاك والاقي الناس بتقع، فبقى يعني بشعر كأني انا السبب، يعني كأني انا السبب، يعني انا في الوقت اللي انا عايز اسمعكم القرآن انا الناس بتقع، فبحس ان الدرس تقيل. عشان كده تجدوا لو تلاحظوا كده خلال الفترات اللي فاتت في الدروس كلها اللي خدناها تجدوا الجملة دي انا بقولها باستمرار، انا خايف اكون اثقلت عليكم، خايف اكون لغتي في الحوار مش واضحة، او فيها نوع من الغلظة او الجفاف. ليه بقول كده؟ لان بحس ان الناس بتقع، فانا مش الحقيقة يعني مش ده النفع المطلوب اللي الواحد كان يتمنى. الحقيقة احنا في دروس القرآن في غير هذا المنتدى، يعني في غير هذا المنتدى دروس القرآن اللي من النوعية دي بتجد تفاعل من الناس عظيم جدا جدا، لدرجة ان الناس بتبقى يعني لو حتى مر ساعتين او كده بتجد الناس يعني هم اللي بيقعدوك، يعني هم اللي بيقعدوك. انما مش عارف يعني، فهو ده المطلوب، يعني هي دي الصورة اللي انا بحكي لك عليها دي، هي دي صورة درس تدبر القرآن. لازم يكون في التفاعل ده، لازم يكون في التفاعل ده عشان يحقق اكبر نفع ممكن. انا كل اللي اهدف اليه هو اكبر نفع ممكن عندكم وعندي عند الجميع، فده المطلوب يعني، عشان في النهاية ما يبقاش اللي احنا عملناه يعني مش منظم. فمش عارف رأيكم ايه الحقيقة، لكن في الوقت انا بتكلم على الوقت، هل الوقت ده مناسب؟ طيب لا، لو هو مناسب الناس بتقع ليه؟ الناس في ناس كتير ما بتتحملش يا جماعة الضغط ده، يعني في بعض كنا انا اعلم انه بعض كنا وقت الدرس كتير، والله يعني طب يعني ننظم ليه يعني؟ والله الأخت اللي بتقول اللي ننوع مرة نشرح قرآن ونشرح سنة، أنا أذكرها بس إن لا يمكن درس أبدا قرآن، القرآن يحوي السنة يا أختي، لا يمكن درس قرآن يمر من غير ما نتعرض فيه للسنة بكل عمق وبكل وضوح. وأنا أذكر مرة إن إحنا في آية من الآيات من آيات الإفك شرحنا في الدرس كله حديث واحد لسيدة عائشة في الدرس كله، لو تفتكروا يعني. وده من عمق القرآن، يعني ده من عمق القرآن، فده من عمق القرآن، ولا يمكن يعدي من غير حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نشرحه بالتفصيل. وأنا أذكركم بحديث ليلة القدر، فاكرينه؟ حديث ليلة القدر احنا كنا شرحناه، خد مننا درسين ورا بعض تقريبا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده لوحده الجملة دي خدت مننا درسين تقريبا. فموضوع السنة احنا بنشرح السنة من خلال القرآن. نعم الحديث القدسي طبعا متعلقة بالقرآن. احنا قلنا قبل كده، لو هفكرك برضو، احنا قلنا قبل كده ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي من لا يصلحه الا المرض ولو عافيته لفسد حاله. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، وده حديث قدسي، والاحاديث القدسية احنا بنستدل بيها على ايات ربنا سبحانه وتعالى، وبنحاول نعمل الرباط ده بينهم كلهم. يعني انا بحاولش افصل بين السنة والقرآن والاحاديث القدسية ابدا، انما انا القرآن لوحده بالطبيعة، بطبيعة القرآن هو رابط السنة بالاحاديث القدسية، هو الرابط بتاعهم، يعني هو اللي بيدي للسنة قيمتها وبيدي للاحاديث القدسية قيمتها القرآن. فالقرآن محتوي على السنة شئنا ام ابينا، والقرآن احتوى على الاحاديث القدسية شئنا ام ابينا. فال القرآن هو الباب العظيم جدا لكل هذا يا جماعة، ومرتبطين ببعض بنفس الارتباط. انا بس عايز اقول لو ان الوقت ده احنا بناخد مثلا ساعة ونص او كده، بناخد منهم جزء كبير في الرد على الاسئلة بتاعتكم احيانا اللي بتتخلى الحوار، وجزء تاني بنتكلم فيه في امور تتعلق بالآية ونفصل فيها، مش في نفس الآية لكن حاجات فرعية من الآية. وبالتالي حتى احنا لو تجد احنا يعني يا دوب ما بنتمش 4 5 كلمات او آية في الدرس الواحد، يعني بنكمل آية واحدة تقريبا في الدرس الواحد. انا اعتقد ان كل الاسباب دي مش صحيحة، معلش يعني سامحوني، الاسباب دي مش صحيحة. انا اعتقد ان السبب الصحيح هو التوقيت، التوقيت مش صحيح يعني، ده رأيي والله تعالى اعلى واعلم. ان اردتم ان احنا نستفيد استفادة اعلى من كده فليكن نحاول نصحح التوقيت او مواعيد الدروس دي. فالناس اللي بتنظر في الترتيب يا ريت انتوا بقى انتوا يعني تناقشوه مع الاخوات المسؤولات، يعني يبقى تقويم على هذا الاساس، الدروس اللي هي زي ما قلت لكم محتاجة تنبه وفهم وتركيز عالي تكون في احوال الناس فايقه وصاحيه ومستعده، والدروس اللي فيها رقائق مثلا او احكام فقهيه تكون بعد كده، علشان هو ده الترتيب الصحيح يعني. الله المستعان، نكمل ان شاء الله، نكمل ان شاء الله. من أدلة قوله تعالى أتريد أن تقتلني على لسان الإسرائيلي، هو موضوع انطلاق الألفاظ احنا قلنا تحمل الاتهامات والإهانات دون حق أو دليل، وده من مشاكل مجتمعنا الخاصة الآن. وفي كمان موضوع إطلاق الشائعات، إطلاق الشائعات ده أمر برضو عظيم جدا، ورب سبحانه وتعالى نوه إليه في سورة النور وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإطلاق الشائعات، ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. موضوع إطلاق الشائعات ده، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، موسى يريد أن يكون جبارا في الأرض، إن تريد إلا أن تكون قصر وحصر، يعني هو تأكد 100% ان موسى لا يريد الا ان يكون جبارا في الارض. واي شائعة اكبر من ذلك، اي شائعة اكبر من ذلك. كل دي افات تستخلصها من قول هذا الرجل الاسرائيلي، دي افات مجتمعية تنطلق نتيجة للظلم والقهر والتجهيل، يعني محاولة التجهيل المتعمدة والقهر المتعمد والظلم المتعمد تنتج عنه هذه الافات المجتمعية. من الافات ايضا المجتمعيه، من الافات التي تظهر في هذا القول اتريد ان تقتلني، موضوع عدم الوفاء والخيانه. ليه؟ لانه هو صرح بقتله للقبطي بالامس، يعني هو قال كما قتلت نفسا بالامس، يعني هو اعلن شيء وهو يعلم ان موسى ما فعله الا نصرة له، فكان يجب عليه أن يكون وفيا لمن نصره ولمن استنصر به يوما ما، ولكن لم يكن الوفاء هو حال الرجل، ولكن كانت الخيانة هي حاله لما قال لمجرد ظن وهمي قال كما قتلت نفسا بالأمس. في قوله كما قتلت نفسا، نفسا ما قالش رجلا، يعني كما قتلت نفسا بالأمس. انت فاكر قول سيدنا موسى برضه لما كان مع العبد الصالح، لما قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. كلمة نفس توحي ببراءة المقتول، وكأن النفس لا تقتل، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل قتل النفس إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا هنا بندخل السنة اهو عشان الاخت اللي طلبت ان احنا نكون انا بقدم لها الدليل على ان القرآن هو المفسر للسنة، والسنة مفسرة للقرآن، والقرآن هو الدليل على السنة، هو حاوي السنة ومبعث السنة المحمدية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يبقى هنا في عدم وفاء وعدم خيانة. لما قال نفسا ولم يقل رجلا، كأنه يوحي ببراءة القتيل وجرم القاتل وجرم القاتل. فكلمة نفسا لها دور هام جدا، خلي بالك، حط تحتيها 10 خطوط كده واكتبها، اكتب جنبيها كده نفسا إيحاء ببراءة المقتول وجرم القاتل، وفيها إشارة خفية على موسى عليه السلام. طيب، قوله كما قتلت نفسا بالأمس، كأنه بيقول إيه؟ هو ليه بيقوله كما قتلت نفسا بالأمس؟ كأنه بيقول يعني من قتل مرة، أنت قتلت نفسا بالأمس، فلا يستبعد أبدا تكرار القتل، فيجب أن الحذر منه وعليه. يعني كأنه بيقول يجب على كل الناس، يعني هو مش بيقول لنفسه فقط كما قتلت نفسا بالأمس، وبيسمع الناس اللي حواليه، فكأنه بيقول يا جماعة احذروا من موسى هذا، وكأنه بيبلغ عنه، يعني احذروا من موسى هذا لأنه قتل نفسا بالأمس، ومن قتل بالأمس يقتل اليوم، ولا يستبعد منه تكرار القتل، فخذوا حذركم من هذا الرجل. وأفضل طريقة ممكن تاخدوا بيها هذا الحذر هي أنكم توقفوه أو تستبعدوه. وده فيه إشارة لإيه؟ لأن اللي بيفعل فعل من الأفعال الموبقة يمكن أن يوصم بهذا الفعل. يعني إيه؟ أفهمك دي، يعني اللي قتل مرة يقال عنه قاتل ولكنه اعتاد القتل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أن من قتل نفسا بغير نفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أنه بني إسرائيل برضو، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فده تأييد لهذا الكلام. كويس الكلام ده؟ يبقى لازم اهتم بالقصة دي، اهتم بالقضية دي، انه من فعل فعلا من الموبقات يوصم بهذا الفعل، وكأنه اشارة الى امكانية تكرار هذا الفعل على نطاق واسع جدا، فحق ان يوصم بهذا الفعل. هديك مثال لذلك بعيد شوية عن القتل، في ذنب اخر، هو ذنب الكذب. ذنب الكذب، انظر لقول سيدنا سليمان في سورة النمل، وهو يقول للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شوف، قال أصدقت، ما قالش أم كنت من الصادقين، قال أصدقت وما قالش أم كذبت، يعني هو كان المفروض يقول إيه؟ فننظر أصدقت أم كذبت، هو ما قالش كده، قال أصدقت أم كنت من الكاذبين، وما قالش أكنت من الصادقين أم كنت من الكاذبين. يبقى هم في المرتين، يعني إيه، ما قالش الجملتين بنفس الأسلوب. واضحة يا جماعة؟ طيب ليه قال كده؟ ليه قال كده؟ ليه قال أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ ليه ما قالش أكنت من الصادقين أم كنت من الكاذبين؟ أو ما قالش أصدقت أم كذبت؟ علشان يعلمك حاجة مهمة جدا، إن الصادق إذا صدق مرة لا يكون من الصادقين. انتبه بقى لهذا الكلام، الكلام ده كلام مهم جدا جدا، وأرجو إن أنت تكتبه زي ما قلت لك قبل كده، في حاجات مهمة جدا إذا ما كتبتهاش قد تنساها عند الحاجة إليها، وده أمر هام جدا. من صدق يوما لا يعد من الصادقين، إنما مين هو اللي يعد من الصادقين؟ هو من استمر على الصدق، من داوم على الصدق، هذا هو الصادق، من داوم على الصدق. نعم. وللعلماء تفسير للصدق جميل جدا، قالوا فيه: الصدق هو أن تصدق في موقف لا ينجيك فيه إلا الكذب. الصدق مرة ثانية، الصدق هو أن تصدق في موقف لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده هو الصدق. فقال: أم كنت من الكاذبين؟ رغم أنه موقف واحد، معنى أن تصدق في موقف، يعني إذا وقعت في موقف، إذا وقعت في موقف وحسيت أن أنت اتهمت اتهام، وعلشان تنجو من العقاب كان لازم تكذب. يعني لو قالوا لك أنت فعلت كذا وأنت فعلته فعلا، ولو قلت نعم فعلته هيأذوك، ولا مخرج لك إلا أن تقول لم أفعل، وذلك بالطبع كذب. فأنت اعتقادك أن النجاة في أن تكذب، مش بس كده، ده لا ينجيك في هذا الموقف إلا الكذب. فحين تصدق في هذا الموقف رغم أنك تعلم أنه لا ينجيك فيه إلا الكذب، فأنت الصادق، فهذا هو الصدق. فقال: أم كنت من الكاذبين؟ دليل على أنه من كذب كذبة واحدة فهو من الكاذبين، واستحق أن يوصم بأنه من الكاذبين. هو قال: أم كنت من الكاذبين، رغم أنه موقف واحد بس اللي بيسأله فيه، اللي هو الهدهد لما جه وقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من، هو خبر واحد بس اللي قاله، فلو كذب فيه كان من الكاذبين، وصم بعار الكذب رغم أنه كذب إيه؟ كذبة واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. ولذلك كانت الجملة سيقت بهذه الطريقة، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيقت الآية بهذه الطريقة، والله تعالى أعلم وأعلم. يبقى من قتل مرة لا يستبعد منه القتل، ويمكن أن يوصم بهذا الفعل ويتوقع منه تكرار هذا الفعل. كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني تفعل ما يدل على إرادة التجبر والجبارين، وهذا الحال لا يصل بالإنسان إلا للتدني والانخساف. يعني التجبر لا يصل بالإنسان إلا للتدني، ليس وسيلة للعلو. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في في في في فرعون: إن فرعون علا في الأرض، في الأرض، وكأن علوه كان انخسافا، وكأن علوه كان انحطاطا وتدنيا، ولم يكن علوا بالمعنى الحقيقي، إنما العلو اللي قال فيه بقى: وإنك لعلى خلق عظيم، هو ده العلو بقى، وإنك لعلى خلق عظيم، هو ده العلو. إنما علو فرعون كان علوا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض. ولذلك التجبر جبارا في الأرض لهذا المعنى، كلمة في الأرض معناها لهذا المعنى. وما تريد أن تكون من المصلحين، طبعا هو لما قال كده ما كانش يقصد المعنى العظيم ده اللي احنا بنقوله، لكن ربنا أجراها على لسانه كي تكون حجة على كل من قال هذا، اعتمادا على قول الله سبحانه وتعالى، وقياسا على قول الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض. مفهومة دي يا جماعة؟ هو هنا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هو هنا أوقف كل شيء عن موسى، يعني هو هنا تدخل في كل شيء خاص بموسى، تدخل في إرادة موسى وفي فعل موسى وفي نفي إرادة موسى. يعني في إرادة موسى قال أن إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وفي نفي إرادة موسى قال وما تريد، يعني كأنه قال إيه موسى بيحب إيه وما بيحبش إيه، يعني تدخل في كل ما لا يمكن أن يعلمه من موسى أصلا. يعني الإنسان أصلا ما يقدرش يعرف ما بداخل الإنسان، إحنا لنا الظاهر في كل شيء، أما ما بداخل الإنسان فالإنسان ما يعرفوش، يعني ما يعرفش إرادة الإنسان إيه، فضلا عن معرفة ما لا يريده الإنسان. يعني أنت ممكن تعرف أنا أريد إيه، ما تقدرش تعرف. طب ممكن تعرف أنا لا أريد إيه، برضه ما تقدرش تعرف. إنما هو يعني هو تقول على موسى بأنه يعلم ما يريد موسى ويعلم ما لا يريده موسى ايضا، فقال عنه كل شيء، بيحب ايه وبيكره ايه، يعني خلاص يعني ما سابش حاجه الحقيقه. وهي كنايه صريحه عن صدق موسى في اتهامه له بالغوايه. يعني موسى لما قال له انك لغوي مبين تحقق بتصرف الرجل ده ان موسى كان صادق. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، ده موسى صدق لما قال له انك لغوي مبين. ليه؟ لان تصرف الراجل بعد كده اللي احنا فيه دلوقتي ده يؤكد تماما ان هذا الرجل غوي مبين للادله اللي احنا بنسردها وبنسوقها الان، وده ظاهر جدا. يعني وكانه قيل ايه، يعني هي ظهرت كانها عله، يعني هو بيبرر بيها محاوله موسى لقتل، اتريد ان تقتلني؟ فكانه قيل ايه، ولماذا يقتلك؟ يعني الراجل بيقول ايه، يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ فكأن الرد المناسب السريع على طول اللي يتقال له برغم غواية الرجل وشعوره بالاضطهاد ومرضه النفسي، الرد المناسب ايه على طول، يا عمي هيقتلك ليه، ولماذا يقتلك وقد نصرك من قبل وهو من شيعتك ولم تذنب ذنبا تستحق عليه القتل؟ عندك خمس حاجات اهو، اسف اربع حاجات. وكأنه قيل، يعني اذا قال اتريد ان تقتلني يترد عليه بايه، بداية كده بديهة كده يترد عليه ايه، ولماذا يقتلك وقد نصرك من قبل وهو من شيعتك ولم تذنب ذنبا يستحق القتل؟ صح كده، تعليل. فقال يبرر بقى، يرد على الكلام ده، هو هيرد بقى يقول ايه، قال انه جبار. يعني كان يقول ايه، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، كان بيرد على اللي بيقول له الاسئله، فبيقول ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. كانه بيقول انه جبار يريد العلو والعزه في الارض، وهذا سبب كافي لقتلي، وقد كان اولى به. وما تريد ان تكون من المصلحين يعني ايه، وقد كان اولى به ان يصلح بيننا اذ رانا نتصارع، ولكنه لم يفعل ذلك لأن الإصلاح لن يؤدي إلى العلو. يعني هو ليه بيقول وما تريد أن تكون من المصلحين، أنت لا تريد أن تكون من المصلحين، لأنه بيقول إيه، موسى أراد العلو في الأرض، فلذلك هو جبار وهو يعلم أن التجبر سيحقق له هذا العلو في الأرض، وأن الإصلاح في الأرض لن يحقق العلو، الإصلاح ما بيحققش علو، ده بالعكس المصلحين دايما، يعني دايما بيبقى مصيرهم بين الناس أنهم لا يؤبه إليهم ولا يستمع إليهم، ودي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في الصالحين. يعني فلذلك لن يحقق هذا العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة في سورة القصص أيضا، ختام سورة القصص وكأنها هي التزيين لكل الأحداث دي. تلك الدار الآخرة هي التزيين لكل الأحداث دي، خلي بالك بقى المعنى ده في اللي احنا بنقوله ده، نجعلها للذين لا يريدون علوا فين؟ في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمين؟ للمتقين اللي هم المصلحين. المتقين اللي هم مين؟ المصلحين. وده ظاهر جدا، معنى ظاهر جدا يعني. طيب تشعر ان الراجل الاسرائيلي ده اراد ان يشوه صورة موسى، وهي صورة من صور الصالحين، ودي فئة من الناس تولدت في بني اسرائيل، والفئة دي من الناس سعى فرعون لايجادها في المجتمع لاطلاقها في الوقت المناسب لتشويه الصالحين والافساد في الارض بقهر السنين وذل الاستعباد. وده اللي حصل فعلا، وده اللي نجح فيه فرعون. لذلك كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويستضعف طائفة منهم، وكان بيعمل كده علشان يحقق هذه الأهداف. وكان من نتاج ذلك هي النوعية دي من بني إسرائيل اللي ظهرت، وهي أرادت تشويه صور الصالحين بهذه الكيفية وهذه الطريقة. وده من الأهداف المقصودة اللي وقع فيها بنو إسرائيل. ده درس هام جدا جدا، مهم الاستفادة منه جدا جدا يعني. هل هي مش لا أستطيع قراءة السؤال يا أختي مها. ورائه ماذا تقصدين بورائه؟ وراء من؟ وراء الإسرائيلي؟ وراثة؟ هذه الفئة التي تشوه الصالحين؟ لا ليست أبا عن جدي، لا هي نتيجة قهر فرعون للناس، نتيجة الضغط النفسي ونتيجة سنين الظلم والاستعباد، نتيجة الأفكار الفاسدة والظلم البين اللي وقع من فرعون على بني إسرائيل والكبت والضغط. نعم، هو ده اللي ولد هذه الآفات وهذه الإجرامات، وهو ده اللي خلى قدر الصالحين بينهم قدر شاذ ولا قيمة له، ولا قيمة له. فلذلك كان إنكارهم ليهم ومحاولة تشويههم هي أقرب لإثبات ذاتهم، لأنهم ما لهمش طريقة تانية يثبتوا بها وجودهم. يعني هم يثبتوا وجودهم إزاي؟ هو راجل زي ده مضطهد نفسيا ومحطم نفسيا ومشوه، يثبت وجوده إزاي؟ يثبت وجوده بانه يعلو على الصالحين ويتهمهم، انه ملوش طريقة تانية، ما فيش حاجة تانية بيتميز هو بيها. هنا في نقطة لغوية بقى، مصحصحين بقى ولا نمتوا؟ مصحصحين. طيب نشوف كده، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إن هنا دي حرف نفي، إن حرف نفي بمعنى ما. إن تريد إلا أن تكون جبارا، إن وإلا تفيد القصر والحصر، وما تريد، ما هنا نافية، وما تريد أن تكون من المصلحين. هنا استخدم أداتان للنفي مختلفتان، يعني إن أداة نفي بمعنى ما، وما في المرة التانية دي أداة نفي ظاهرة جدا أكد في النفي. إيه السر في استخدام إن هنا وما في الناحية التانية؟ ليه ما قالش إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وإن تريد أن تكون من المصلحين، أو ما قالش ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين مثلا؟ ليه استخدم حرفين مختلفين للنفي؟ معنى استخدام حرفين مختلفين في النفي ان في فرق بينهم. ان دينا فيها نعم ودينا فيها نعم. يعني هذكر لك حاجة يعني تخفف عندنا شوية الثقة للدرس، وان كنت انا اعتقد ان الدرس ثقيل برضو للاسباب اللي انا قلت لك قبل كده. فحاولوا، الله يجزيكم خير، حاولوا تحلوا هذه المشكلة. انا يعني هحاول مرة كده انقل لكم درس للاخوة في تدبر القرآن، وتشوفوا يعني مدى التفاعل عامل ازاي، علشان يبقى فيه نوع من التنافس. هقول لك على حاجة مهمة قوي، ان وما في النفي. في مرة من المرات كان في احد علماء اللغة العربية بيتناقش مع احد علماء اللغة الانجليزية، فعالم اللغة العربية فقال لعالم اللغة الإنجليزية: اللغة العربية أعمق من الإنجليزية؟ قال: لا، الإنجليزية أعمق. فقال: سأعطيك جملة عربية على أن تترجمها لي بالإنجليزية. قال: نعم. فقال: لا أدري. قال: I don't know. فقال العربي: إن أدري. فقال الإنجليزي: I don't know. فقال العربي: لست أدري. فقال الإنجليزي: I don't know. فقال العربي: ما أدري. فقال الإنجليزي: I don't know. وعدد له إيه؟ أدوات النفي. ده دل على ان اللغة العربية لغة، هي لغة القرآن، يعني هي اللغة التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لكي تكون للقرآن، او اختارها للعرب بعد ان وضعها للقرآن، وده التعبير الادق، يعني اختارها الحق سبحانه وتعالى لنا بعدما قررها لغة القرآن. فلما قال كده علمنا ان ادوات النفي في اللغة العربية مختلفة، لكن هل في فرق بينهم؟ هما كلهم نفي، يعني لا أدري وإن أدري وما أدري ولست أدري، كلها أدوات إيه؟ نفي، لكن الدلالات مختلفة. الدلالات إيه؟ مختلفة. يعني لما تقول ما أدري، ما دي بيسموها حرف نفي ناسخ، حرف نفي إيه؟ ناسخ. شفت بقى الكلام احيانا بيبقى بقى بيدخلنا في حته تقيله ازاي. اللي نايم مننا دلوقتي مش هيفهم اللي احنا بنقوله، او اللي عايز ينام مش هيفهم اللي احنا بنقوله. حاضر. ما حرف نفي ايه؟ ما حرف نفي ناسخ. ناسخ يعني ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما يزيل المعنى، يا اما ينقل المعنى لمعنى اخر. يعني الناسخ ده يعمل حاجة من اتنين، يا يزيل المعنى تماما زي ما يقول ايه: وما تريد ان تكون من المصلحين. خلاص، يبقى هو ازال المعنى تماما، يبقى لا يمكن يكون من المصلحين. طيب لو ازال بقى، يبقى نقله من، لو ده لو ازال، لو بقى نقله من حال لحال، يبقى يشبه قول: ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. كأنه هل انت تريد ولا لا؟ دي وقعت ازاي؟ وقعت انك نقلت الارادة من كل شيء إلا من كونك جبار في الأرض. فهنا النفي هنا في نسخ انتقالي، يعني يفهم منه نسخ إيه؟ انتقالي. وفي مادة تانية يفهم منه نسخ إزالي. فيبقى في فرق بينهم، يعني في فرق بينهم. لو استعملت أداة النفي فيه قد تهدف لإيه؟ لمعنى دلالة، آسف، مش معنى، هو معنى واحد، هو كله نفي، لكن هي دلالة تدل على أمر آخر غير التي غير الذي تدل عليه أداة النفي الايه الأخرى. هيبقى ان هنطول شويه ان شاء الله في ادوات النفي دي لما هناخدها، لما يكون في درس تتكرر في ادوات النفي في ايتين ورا بعض ولا حاجه، وناخد دلاله كل واحده ان شاء الله بمعنى اعمق شويه من كده في درس قادم. لكن دي نبذه مختصره عن ادوات النفي في الايتين دول. في نقطة هامة جدا هنا، هو اتهام لسيدنا موسى له معنى هام جدا، وده معنى يعني عظيم جدا، ان هو لاحظ ان دي بني اسرائيل، بني اسرائيل منهم الراجل الاسرائيلي ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام. فالمشكلة القبطي خرج من القصة خالص، لو تلاحظ كده القبطي خرج من القصة خالص مع انه هو سبب فيها. يعني لاحظ كده القبطي خرج من القصة خالص برغم ان هو السبب فيها، وفضلت القصة تدور بين الاسرائيلي وبين موسى على هذا المعنى. وهي دي الطريقة اللي بيتبعها العالم كله المحارب لدين ربنا سبحانه وتعالى وللإسلام في محاربة الإسلام. يعني لما يحب العالم يحارب الإسلام لأنه يعلم أن الإسلام له أهداف واضحة، يعمل إيه؟ يخلي المسلمين يحاربوا بعض. عارف ليه؟ تقول لي طب ما هم يحاربوهم. لا، ما يقدروش يحاربوهم، ما يقدروش يحاربوا المسلمين. مش لانهم ما عندهمش امكانيات، لا عندهم امكانيات وكل حاجه، بس ما يقدروش يحاربوا المسلمين لهدف تاني. ايه الهدف التاني ده؟ هم دارسين كويس جدا الاسلام وعارفين عن الاسلام كل شيء، ودارسين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون حتى ان اليهود يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان حينما يحارب المسلمون اليهود ويختفي اليهود خلف الشجر، فياتي الشجر فيخبر عن من وراءه من اليهود، فيقول يا مسلم تعالى هناك يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد، ولذلك هم يزرعونه بكثرة في إسرائيل. فهم يعلمون أحاديث النبي تماما، ويمنعهم عن التصديق الكبر وهوى النفس ومصالح الدنيا، ده اللي بيمنعهم من التصديق. لكن هم يوقنون تماما بأن محمد هو الحق وأن الإسلام هو الحق. وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة. فأما الاثنتان فسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم أمتي يعني بسنة عامة، يعني لا يأتي وباء يستأصل الأمة، فأعطانيها. وأما الثالثة فسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أول حديث تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلكهم بسنة عامة يعني وباء ما يجيش وباء ياخدهم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يعني السبيل الوحيد لهزيمة هذه الأمة، أمة الإسلام، هو أن يجعل بأسهم بينهم. فأعداء الإسلام يعلمون ذلك الحديث علما عظيما، فيعلمون من ذلك أن فرصة التسلل إلى الإسلام هي عن طريق المسلمين، هي أن يستخدموا المسلمين في ضرب بعضهم البعض، وهو ده اللي بيحصل النهاردة. المسلمين بيضربوا بعض، المسلمين النهاردة يا جماعة بيضربوا بعض. ليه بيضربوا بعض المسلمين؟ لأن أعداء الإسلام هم من أرادوا ذلك، لأنهم يعلمون ذلك، يعلمون ذلك ويثقون تماما في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه الصادق، كما كان يقول عليه أهل قريش الصادق الأمين: ما جربنا عليك كذبا قط. هم قالوا ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد الحرب أو الصراع دار بين موسى وبين الإسرائيلي، وهم من شيعة واحدة، وخرج القبطي من بينهم، وهو السبب في المشكلة أصلا. نعم، بسبب بعدهم عن معرفة الله سبحانه وتعالى، والاستجابة لاستدراج الغرب ليهم. الإنسان لا يعني هو التحصن، الإنسان عشان يتحصن من الابتلاءات ومن الأوبئة ومن الأمراض القلبية والعقلية والنفسية والدينية والشرعية، لا حصن له إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فمن لم يعتصم بالله فقد ضل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهو ده السر والسبب اللي أوقعنا فيما أوقعنا فيه. آخر نقطة بقى عشان ما أكونش تقلت عليكم كده، ونتناقش مع بعض بقى في اللي احنا قلناه. تصرفات الإسرائيلي أشارت إلى جهله وفساد علمه، وهو إشارة لجهل طائفة كبيرة من بني إسرائيل، وده ما أراده فرعون في التجهيل. كما سبق أن أوضحناه، احنا قدامنا تقريبا نص ساعة إلا 5 دقائق. والله أنا أريد أن أتوقف، لأن أنتوا قلتوا لي أن الوقت طويل، فأنا مش ناسي الحكاية دي أبدا. أنا يعني أشعر أن يعني خلاص، خليني أستجيب لما تقولون إن شاء الله، وخلي العلاقة بيننا علاقة تعاون يعني، والهدف هو وجه الله سبحانه وتعالى. ف يعني افعلنا اكبر ما يمكن للاستفادة من هذا الدرس يا جماعة على كل المستويات، وانا ان شاء الله لن آلو جهدا في ان اكون معكم بكل ما استطيع يعني. ان اردتم ان كما تريدون يعني. ناخد أسئلة عامة بقى كده. هل هذا من السنن الكونية؟ نعم نعم، إذا لم يعتصم المؤمن بالله سلط عليه من أعدائه ما الله به عليم. متى التقى سيدنا موسى بسيدنا الخضر عليه السلام؟ التقى يعني التوقيت الزمني لم يشر الله سبحانه وتعالى إليه، لكن في توقيت تاني أهم من التوقيت الزمني، وهو متى، بمعنى ما مناسبة، يعني إن كنت تقصدين بمتى، يعني إيه المناسبة اللي التقى فيها. المناسبة إن سيدنا موسى سئل: من أعلم الناس يا موسى؟ فقال: أنا. فأوحى الله تعالى إليه: هناك من هو أعلم منك يا موسى. فقال: من يا رب؟ قال: عبد صالح تجده إن شئت في المكان كذا وكذا. وده أنفع من أنفع من إن أنا أسأل إمتى زمنا يعني. ودايما ربنا في القرآن على فكرة يشير إلى إن الزمن مرتبط بالمناسبة، مرتبط بالمناسبة، أينما كانت المناسبة استحق العمل. واضح يا أخت مها؟ من هو في سؤال؟ والله الموضوع الدرس بقى مبكرا زي ما انتوا تشوفوا بقى يعني، يعني انتوا تشوفوا بقى ترتبوا ازاي، تعملوا ايه واخبروني يعني. انا معكم على كل حال يعني، معكنا على كل حال. نعم هل سيدنا الخضر كيف يصل الإنسان لمرحلة اليقين بالله؟ هو اليقين معناه ثلاث حاجات مهمة جدا: ألا ترضي الناس بسخط الله، وألا تشكر أحدا على نعمة قد أعطاها الله إليك بغير شكر الله، وألا تلم أحدا على ضرر قد أصابك أراد الله به لك نفعا وخيرا. هو ده اليقين، تصل إليه إن حققت هذه الثلاث. من هو؟ أحسبك تحسنين الظن بالله. أنت كثيرا ما تكررين هذه الكلمة الأخت الفاضلة مها، تكسر هذه الكلمة حسن الظن بالله. يعني أحسبك إن شاء الله من الذين يحسنون الظن بالله، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يحسنون الظن بالله ظن الحق. الخضر اختلف فيه الناس يعني، ولا أقول فيه إلا ما قال الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا هو الإحسان يعني، يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان. اليقين ده يعني، يعني اليقين ورد على مراحل في القرآن. إيه هي المراحل ديت؟ علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. علم اليقين ان ربنا يخبرك عن الجنة والنار فتصدق، ده علم اليقين. عين اليقين حينما يأتيك ملك الموت ثم يقبض روحك وترى مقاعدك من الجنة او النار رأي عين، فهذا هو عين اليقين. وحق اليقين حينما يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنة فتعاينها حقا وتعيش فيها، وهذا هو حق اليقين. الدرجات الثلاثة لو استطعت أن تحققها في الدنيا على قدر تحقيقك للمعاني الثلاثة على قدر اليقين اللي انت بتتمتع بيه. هل هذا الجواب شافي يا أختي الفاضلة التي سألت؟ إن كان الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى، يريد أن يصل لمرحلة علم اليقين، فعليه أن يتدبر كل ما يتعلق بهذا العلم، حتى وكأنه يراه رأي عين، يعني كتدبر آيات القرآن، كالتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، كاتخاذ العظم من النار مثلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. علشان كل ما تنظر هي ليه جعلها متاعا للمقوين؟ علشان تبقى أنت في احتياج إليها دائم. وقال في آية تانية في سورة المدثر، قال: وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، نار، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كأن في كل أحوال حياتك، في كل أحوال حياتك النار تذكرك بها. يعني إيه؟ أنت في حياتك أي حرارة، لو أنت سخنت شوية لا قدر الله وتعبت شوية تشعر بحرارة، والحرارة دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى نصيب المؤمن من النار. الحمى نصيب المؤمن من النار. وفي رواية ان سيدنا ابي بن كعب لما سمع هذا الحديث دعا الله الا تفارقه الحمى، فكان يسير ليل نهار وهو محموم. باعتبار ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني الحرارة اللي بتصيبه من المرض بتشعره بأن النار قريبة. الطعام الذي يعني يطهى على النار يذكره بهذه النار. يعني إدارة السيارة تذكره بحريق الوقود. حرارة الشمس تذكره بفيح جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإنها من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني كأن الحر بيفكرك بجهنم. فربنا سبحانه وتعالى إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يعني أخروها شوية، كلام على صلاة الظهر. يعني صلاة الظهر إذا كانت في الحر الشديد قوي وكان الحر شديد جدا، فأبردوا بها يعني أخروها شوية حتى يزول الحر ويمكن للإنسان أن يصلي، فإنها من فيح جهنم. يعني تأمل تأمل كده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنها كأنه بيقول لك: يا أخي كل حاجة في حياتك تشير إلى تأمل النار، فلما لا تخاف النار؟ لماذا أنت مصر على معصية الله سبحانه وتعالى؟ هو ده اليقين يا أختي بقى اللي أنا بكلمك عليه، هو ده اليقين، إنك توصل بقلبك وعقلك وجوارحك إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر. ليست النار إلا ذكرى للبشر في كل أحوال، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني إيه؟ في كل لحظة من لحظات حياتك، يعني لو عملت أي فعل سواء كان هذا الفعل تقدما أو تأخرا فالنار ذكرى لك. يبقى أنت أي حركة بتتحركها بتتذكر هذه النار، وده علم اليقين درجة عالية جدا. إذا وصلت لكده يبقى أنت وصلت لهذا العلم، هذا العلم اليقيني. فهي دي طريقة ربنا أشار إليها بوضوح جدا، يعني كيفية الوصول بالقلب وعقل الإنسان إلى مرحلة اليقين مرتبطة بتدبر آيات القرآن على النحو اللي أنا بقول لك عليه. كانوا يقولوا إيه؟ في بيت شعر شهير جدا في الحكاية دي كانوا يقولوا فيه إيه؟ يقولوا من كل شجر أو في كل شجر النار، واستنجد المرخ والعفار. يعني كل شجر فيه نار، اللي هو قول الحق سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ففي كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، يعني أكثر النار، معظم النار تأتي من شجر المرخ والعفار، اللي هو تاخد من دي قطعة ومن دي قطعة، ويحتكان ببعضهم البعض فتنطلق النار قوية جدا. ده كان موجود على فكرة، الشجرتين دول كانوا موجودين. ولذلك انت ما تنظر لعموم الشجر كده، سبحان الله. يعني على ذكر الشجر هقول لكم على موقف لطيف قوي بقى كده، عشان يعني يؤثر في القلوب كده. يعني في اخ من الاخوة الطيبين الذين احسبهم على خير، يعني ولا ازكي على الله احدا، والعهد عليه يعني، نعم، اي شجر، الشجر يذكرك بهذا: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. الشجر الاخضر، اي شجر اخضر بقى، نارا. هي لها سر، يعني هي لها سر حكاية الشجر الأخضر نارا دي. إن الشجر الأخضر ده الخضار، اللي هو مادة الكلوروفيل، ومادة الكلوروفيل هي المسؤولة عن البناء الضوئي في النبات، وهي المسؤولة عن إطلاق الأكسجين، والأكسجين أساسي في عملية الاحتراق، ولا توجد نار إلا بالأكسجين. فالأكسجين سر من أسرار النار، ولذلك الشجر الأخضر مسؤول عن النار من الباب ده. فدي أحد الأسباب العلمية يعني، لكن هنبقى إن شاء الله لما تيجي الآية دي وهنبقى نخوض فيها تفصيلا. يعني ماذا كنت أقول؟ هذا الأخ الكريم الذي لا أزكيه على الله، الأول الأخت اللي كانت بتسأل موضوع اليقين، هل استفادت وانتفعت بهذا الكلام؟ يعني هل هذا فيه إجابة على ما أرادت أن تعلم؟ أم لا يزال في صدرها شيء؟ الحمد لله. هذا الأخ يقول: كنت في جنازة في إحدى القرى، ولما انتهى بي الأمر إلى المقابر، والعهد عليه يعني الكلام بتاعه، لما انتهى بي الأمر إلى المقابر تأملت حتى انصرف الناس، وجلست أتأمل الشجر. فلما وصلت إلى شجرة عاهدتها، أي أعرفها، نظرت فيها فإذا هي شجرة بها ثمر الجوافة، فنظرت إليها، العهد عليه هو الذي يقول، فنظرت إليها فإذا الشجرة ليس بها ثمار، فاندهشت وأخذت أبحث حتى وجدت ثمرة واحدة صغيرة في منتصف الشجر، وهي الثمرة الوحيدة في شجرة كبيرة جدا، يعني شجرة تكاد تكون يعني تأخذ محل 20 أو 30 شجرة، هكذا يقول. فلما نظرت إلى الثمرة سألت نفسي: يا ترى لماذا ثمرة واحدة في شجرة كهذه؟ فإذا صوت القارئ الذي كان يقرأ بقى في الجنازة بعدما انصرفت: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقال: قد علمت يا رب، قد علمت يا رب، قد علمت يا رب. دي من الحاجات الجميلة قوي اللي فيها إشارات تؤثر في القلوب. يعني أية آية؟ يعني هو لما نظر إلى الشجرة فوجد فيها، نعم، فوجد فيها ثمرة واحدة، تساءل يعني لماذا ثمرة واحدة في هذه الشجرة الكبيرة؟ فكأن الإجابة جاءت من الله سبحانه وتعالى: أنكم قد حرمتم الثمر، نعم، قد حرمتم الثمر بسبب الابتلاء الواقع عليكم لينظر الله كيف تعملون. فقال قد علمت، يعني أجيب له على سؤاله يعني في نفس الوقت يعني. ودي من الآيات يعني. أرجو أن النهاردة الدرس يكون مفيد وواضح وما فيهوش تكلف وما فيهوش إزعاج وما فيهوش إثقال أو تثقيل عليكم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا كثيرا، وأسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وتدبر القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأسأل الله أن نلتقي دائما على خير في رعاية الله وحفظه وأمنه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم.